جدة يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه. نشهد بالله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم يا ربي صلِّ وسلِّم عليه في الأولين، وصلِّ يا ربي وسلِّم عليه في الآخرين، وصلِّ وسلِّم عليه في السماء عندك إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوه ومنه سبحانه، إن ربي كريم ودود جل في علاه. أما بعد، أيها الفضلاء، يقول ربي جل في علاه وأجمل الكلام وأثقل الكلام وأجل الكلام وأعذب الكلام وأحلى الكلام وأقوى الكلام، كلام ربي سبحانه يقول عن هذا الكتاب العظيم: وإنه لكتاب. والله لو قالها ملك من ملوك الدنيا أو وزير أو شاعر، قال عن هذا الديوان أو عن هذا الكتاب وإنه لكتاب ثم سكت، نعلم أن هذا الكتاب عظيم دون أن يكمل. كيف لو قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أحب مخلوق خلقه ربي جل في علاه في الأرض والسماء هو محمد عليه الصلاة والسلام، لو أمسك كتابا أمام الصحابة وقال وإنه لكتاب ثم انتهى الحديث، لعلمنا أن هذا الكتاب ليس كالكتب. فكيف إذا قالها الله جل في علاه الذي ما تنفست الآن نفس إلا بفضله، ولا انقبض قلبك الآن ثم ارتخى إلا بفضله، ولا رأيت ولدك يتحرك إلا برحمته جل في علاه، ولا شرفك الله وشرفني بالخطى لهذه المساجد إلى بيته هذا التشريف العظيم إلا بفضله ورحمته جل في علاه. يقول وإنه لكتاب عزيز، كتاب عزيز، والعزيز من البشر إذا أتيته هش وبش وأكرمك وأعز قدرك، لكن إذا تركته أعطيت فضلة وقتك لا يلحق بك ولا يأبه بك، وهذا هو الكتاب. تعطيه فضلة وقتك بين أذان الإقامة ما تفهم شيء. لأجل هذا قال ربي جل في علاه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ما قال ونسي ما حفظ، ولا قال ونسي ما سمع، ولا ونسي ما قرأ، قال ونسي ما قدمت يداه. أفعاله مخالفة لهذا الكتاب. ماذا سيحصل لنا يا رب إذا سمعنا وما طبقنا؟ قال سبحانه: ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم. وهذه مشكلتنا يا جماعة، مشكلتنا اليوم ما هي مشكلة قراءة، نقرأ نقرأ نقرأ نقرأ ونسمع نسمع نسمع ونحفظ، لكن هذا القلب قال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، مثل التوابيت يقرأ وما هو حاسب شيء، يسمع ولا يتأثر بشيء، ما في شيء تغير. جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، ما قال يقرؤوه، حرك الجزء العلوي كما تشاء، اقرأ بلسانك، اسمع بأذنك، طالع بعينيك وقلب النظر في الصفحات، كلها أنت حر، لكن والله لن تذوق طعم. أن يفقهوه، ما قال يسمعوه يحفظوه وفي آذانهم وقرأ. لأجل هذا حبيبي الغالي، من ليس عنده لسان لا يعرف طعم العسل، ومن ليس عنده جنان صالح والله لا يذوق طعم القرآن. قال أفلا يتدبرون القرآن أم على ألسن، لا آذان، لا أم على قلوب أقفالها. أحبتي، هل سألنا أنفسنا يوم قبل أن نسجد ليش ما نحس بطعم القرآن؟ تقرأ سورة الفاتحة اللي تزلزل الجبال الراسيات في كل ركعة تصليها، ما سألت نفسك ودعوت الله وأنت ساجد يا رب لم أشعر بطعم الفاتحة؟ اللهم يا ربي اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، يا رب قلبي. لما أحبتي أعرضنا عن هذا الكتاب العظيم إلا من رحم ربي سبحانه تخبطنا، صرنا نأخذ الكلام من أي واحد، نأخذ الفتوى من صحفي، من شاعر، من أي أحد. قال ربي جل في علاه: ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعش عن ذكر الرحمن كلام وأحكام واضحة ونظام سماوي من لدن حكيم عليم سبحانه، ثم نعش عنه نطبق الأحكام الوضعية. قال الله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو، أي الشيطان، له قرين. وماذا يفعل إذا كان الشيطان قرين؟ وإنهم، أي الشياطين، لا يصدونهم عن السبيل. هذه مصيبة، لكن المصيبة الأعظم في نهاية الآية: ويحسبون أنهم مهتدون. كلام عظيم، الله جل في علاه أنزل أحسن الحديث كتابا، هذا هو الكتاب العظيم، فيه كل ما تحتاجه من يوم تعيش إلى أن يوم تخلق إلى أن تموت، نظام، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. لكن هذه القضية لا تروق للمنافقين، لا تروق لهم أن يحكم بأمر السماء، لا، إحنا نسوي أحكام بأنفسنا. لو رأيت ولدك يحبو متوجه نحو بركة سباحة فيها كرة ملونة جذابة والطفل يحبو يريد يأخذ تلك الكرة، هل ستتركه وشأنه أم ستمنعه؟ ما يحتاج نجيب، كل واحد فينا يقول والله لأمنعه لو أموت دونه، لكن ما أجعله يذهب، صح؟ ستمنعه، لكن هو لن يرضى ولا يهتم ولا ينظر لمشاعرك أنك أنت تريد رحمة به وأنك تريد إنقاذه. هو عنده الآن تفسير واحد، أنك أنت تمنعه من رغباته، صح؟ صح؟ تجده يبكي ويضرب لأنك أنت منعته من رغباته وأنت أرق عليه وأرفق عليه من نفسه. لكن الطفل لا يعلم، هذا حالنا يا جماعة اليوم، ما نعرف ليش حرم الله الحرام. أظن الإسلام عقدك، الإسلام ما حرم عليك إلا ما يضرك، ولا أحل لك ما يضرك أبدا، يحل لك ما ينفعك، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا الطفل يحتاج يكبر، بعد ما يكبر ويفهم أنك أنت أنقذته سيأتي ويقبل رأسك وبيفهم. لأجل هذا أحبة الفضلة، اليوم اليهود والنصارى وأذنابهم من المنافقين لا يرضون أنك تتحكم لكتاب الله عز وجل ولا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويرون ويحكمون بعقولهم الضعيفة القاصرة. والله وأنا أشهد الله سبحانه جل جلاله وأشهدكم الآن، ما ناقشت يهوديا ولا نصرانيا ولا لا دينيا من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام إلا ويلجم إما أن يسلم وإما أن يقول لا أريد النقاش، انتهى القضية. يا جماعة مصيبتنا اليوم وين؟ مصيبتنا اليوم ليست في الإسلام، الإسلام عظيم عملاق، يكفينا شرف أن الله رضيه لنا دينا. قال وهذا يكفي شرف؟ أي والله يكفي شرف أن الله يقول ورضيت لكم الإسلام بأحكامه حلاله وحرامه، أنا رضيت لكم هذا الدين. من هو؟ هو سبحانه جل في علاه. فرضي لنا الله سبحانه هذا الإسلام دينا. قال الله عز وجل أن هذا الدين لا يروق للمنافقين. قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. سأنقل لك طرف مما دار بيني وبين أحد النصارى، لما ناقشته جبت أتيت له بمثال الذباب فتكلمنا، فقال أسأل أي سؤال؟ قلت له أسأل أي سؤال؟ قال ما تزعل؟ قلت لا أزعل، أسأل ما بدا لك. لأن الله عز وجل يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، مو الحسنى، بالتي هي أحسن. قال الله عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. من طرف الحوار يسألني سؤال، يقول لي كيف تريد تقنعني بدين يظلم المرأة ولا يساوي بين الناس ولا في عدل؟ قلت له أولا أنا لا أحاول إقناعك، أنا وإياك نطلب الهدى. هذا يا جماعة من وين جبت الكلام هذا؟ من أين أتت بهذا الكلام؟ هذا القرآن يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل، أنا عندي تعال. قل إن كان للرحمن ولد فأنا بعبده، لا فأنا أول العابدين. حق عندك، لكن إذا كنت تعرف الحق، اللهم علمنا الحق يا رب العالمين واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فقال قضية ما عندكم مساواة بين الرجل والمرأة، أليس هذا ما يطبل عليه العلمانيين اليوم؟ بعض الناس يقول لا والله أن عندنا دين مساواة وكل، لا ليس في الدين مساواة في كل شيء بين الرجل والمرأة. لا نعرض الدين بضعفنا، نعرض الدين بقوته هو، ما نعرضه بضعفنا احنا. تفكر انك لو قلت لهم ما في مساواة بيصدون، لا قل لهم الدين وما عليك، هذا الدين حق. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا لو كانوا متساوين. كل أمر في الإسلام لا يتناسب مع وظيفة أحد الجنسين ما في مساواة، ليس هناك مساواة. فقلت له هل المساواة عدل أم ظلم؟ قال كيف المساواة عدل، بل عين العدل. قلت له ممتاز، إذن أأتي لك بأعمى وأأتي لك ببصير وأوقفهم في نفس النقطة وأحدد لهم نفس المسافة ونفس نقطة الانطلاق ونقطة الوصول، والجائزة واحدة والحكم واحد، وأقول يلا تسابقوا. ساويت بينهم في كل شيء ولا؟ قلت هذا العدل تبغاه؟ قال لا هذا ظلم. قلت كيف أنت تقول المساواة عدل؟ أنا سويت لك بين المسافة نقطة الانطلاق نقطة الوصول كلها. قال لا هذا عين العدل، عين الظلم. قلت طيب نأتي لك بطالب في الابتدائي وطالب في الجامعة ونجلس ونقعدهم في قاعة جامعية ونختبرهم اختبار جامعي واحد، نفس الأسئلة ونفس نساوي بينهم في كل شيء، نفس الأسئلة ونفس المراقبين ونفس القاعة ونفس المصححين. قال هذا ظلم. قلت سبحان الله ما عرفنا لك، الآن المساواة ظلم ولا عدل؟ قال لا هذا ظلم. قلت كيف تقول أنا سويت بينهم في كل شيء؟ قال لأنهما غير متكافئين في القدرات. قلت ما شاء الله، وهل الرجل والمرأة متكافئين في القدرات؟ قال لا. قلت لو كان فيه عامل وعاملة يعملان 12 ساعة في اليوم، من أقوى؟ من أقوى يا جماعة؟ الرجل صح؟ إن كان نفس الطول ونفس الوزن الرجل أقوى من المرأة صح؟ من الذي يعتريه دورة شهرية وتتغير فيها الهرمونات ويهبط فيها الضغط وتضطرب فيها الوضع النفسي والصحي والجسدي وتتغير؟ من؟ المرأة يعني ضعيفة هي وتضعف أكثر صح؟ من الذي تحمل منهم؟ من اللي يحمل منهم؟ ما؟ المرأة أول 3 شهور وآخر 3 شهور موت، سماها الله كرها، سماها الله وهنا ضعفا، فصارت تضعف أكثر. وهذا قوي ما يتغير، لا يأتي شيء ولا يحمل ولا شيء صح؟ من الذي يأتي منهما إلى العمل وقلبه عند أولاده في البيت؟ من؟ المرأة. ما أعظم الدين، مدام قلبك في البيت أنت يكوني في البيت، الله أكبر. من يأتي نفاس؟ المرأة. قلت هذا عادل أو ظلم؟ تعطيهم نفس الراتب ونفس ساعات العمل وأنت تقر أنهما غير متكافئين مثل الأعمى والبصير؟ قلت أنتم ظلمتوها وغريتموها في الإعلام أنها مظلومة، مثل الطفل اللي لما جاء أبوه ينقذه صور الإعلام الوالد وهو ماسك الابن والابن يبكي وقال انظروا إلى ظلم المسلمين على الطفولة البريئة كيف يمنعون ما؟ طيب طلع المشهد كامل، هذا لعبة الإعلام. لأجل هذا تخرج المرأة، وقلت له هذا المثال، قلت تخرج المرأة الراهبة في الكنيسة متغطية من رأسها لرجليها، والله لو مشت اليوم الراهبات في أسواقنا لاستحقر كثير من بناتنا حجابهم أمام حجاب الراهبات، من رآهم يعرف، حجاب كامل وهي تخرج من الكنيسة بكل حياء وتمشي. قلت له لما تتحجب النصرانية الراهبة من رأسها إلى قدمها كيف يعرضها الإعلام؟ كيف يعرضها؟ يقول معقد، أشوفوا كيف مدبسينها زبالة جلكم الله، ولا كيف يقولون؟ يقولون في والله يا جماعة تجدون أحيانا على أغلفة جريدة هذه امرأة عظيمة ضحت بنفسها من أجل دينها وخدمتها. طيب ولما تفعل المسلمة نفس الفعل؟ يقولون كيف بالله عاش هذه معقدة، شوف كيف شلون تطلع، ها رأيت لعبة الإعلام؟ الفعل واحد، لما يجعل اليهودي له لحية يقولون ما في، سمعنا في يوم الإعلام في أي قناة قال شوف هذا مربي لحية الإرهابية، ما في صح؟ طيب المسلم مربي لحية نفس الفعل. فهمنا يا جماعة لازم نصحى. فقال هذا الكلام صحيح، أول مرة أنا أسمع. سألني سؤال آخر قال لكن هناك ظلم صريح واضح ما يبرر، أي ظلم؟ قال كيف للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قلت له لن أدخل معك في تفاصيل الإرث، لأن هناك حالة من حالات الإرث تأخذ المرأة أكثر من الرجل صح؟ وفي حالة من حالات الإرث نفس القسمة صح؟ والحالة العامة للذكر مثل حظ الأنثيين. قلت له هذا عدل ولا ظلم؟ قال لا ظلم. قلت له لو كان الإرث 90,000 كم يأخذ الرجل؟ 60,000 والمرأة 30,000 صح يا جماعة؟ بعضنا يستحي يناقش، لا ناقش، هذا دين ربك أعظم من عقلي وعقلك. 60 للرجل و30 للمرأة، 30 التي للمرأة لم يطالبها الإسلام أن تصرف ريالا واحدا على أحد غيرها صح؟ لم يطالبها الإسلام إذا أرادت أن تتزوج تدفع مهر من 30 صح؟ ولم يطالبها الإسلام أن تؤمن سكن لزوجها صح؟ ولم يطالبها الإسلام أن تصرف على أولادها وعلى طول الحياة صح؟ لكن 60 اللي عند الرجل سيدفع منها مهر للمرأة وسيسكن امرأة وسيصرف على امرأة وسيصرف على أولادها يلبسهم يدرسهم، ها ما أعظم هذا الدين. لو أخرج أنا وإياك إلى رحلة وأقول لك أنت معك 1,000 وأنا معي 200، الرحلة شهر، 200 هذه لي والألف لك، الألف معك لكن التذاكر عليك والسكن عليك والمصروف عليك والأكل عليك، وتقول لا خذ أنت 200 وعطني 1,000، خذ أنت 1,000 صح؟ دين عظيم يا جماعة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قلت له تعال انظر في الخريطة، في خريطة العالم أجمع، أتحداك تأتيني بمؤسسة حكومية أو أهلية تقدر وضع المرأة في الدورة الشهرية وتقول لها خذي إجازة أسبوع في كل شهر فقط تقديرا لوضعك النفسي والصحي وتغير الهرمونات وانخفاض الضغط عندك، خذي إجازة شهر أسبوع في كل شهر. في يا جماعة أي وظيفة في العالم تعطي المرأة كذا؟ ما أعظم رب العالمين ودينه عليه سبحانه جل في علاه، أعطى المرأة إجازة من ثاني أركان الدين، ثاني أركان الإسلام، عمود الدين اللي ما يقوم الإسلام اللي عليه اللي تركه كفر. قال تقديرا لوضعك النفسي وضعك الجسدي لا تصلين ولا تعيدين الصلاة. ما أعظم الله سبحانه جل في علاه. الصلاة 5 دقائق، لا نقدر وضعها. كم أركان الإسلام؟ 5، 3 منها تتطلب مجهود جسدي، صيام حج وصلاة، كلها تسقط تقديرا لوضع المرأة صح؟ قال طيب المحرم، لماذا تعقدون المرأة مع المحرم؟ ما تطلع إلا مع محرم ولا؟ قلت له أرأيت الملوك كيف يخرجون من بيوتهم؟ كيف يخرجون الملوك؟ يخرج الحال لوحده؟ لوحده؟ ولا مع ناس؟ هل نقول معقد؟ قلت له ليش الملوك والوزراء وعلية القوم إذا خرج يخرج معه ناس؟ قال لكن هؤلاء للحماية. قلت والمحرم ما وظيفته؟ ها؟ طالع بيجمع عليها هو؟ لكن في فرق أن هؤلاء يدفعون للحراس الشخصيين مال صح؟ يخرج لمدة شهر سفر يدفع لهم مأكلين شاربين نايمين صح؟ لكن المرأة الحارس الشخصي هيئ أهلها الله عز وجل وأمر أن يخرج في حمايتها ويصرف عليها. في دين في العالم يعظم القضية كذا؟ في؟ ليس هناك دين في العالم يقدر المرأة بهذه الطريقة. المهم سأقول آخر سؤال في مقامنا هذا. لما سألني عن قال لماذا قضية مهمة عندهم، قال لماذا تقولون أن عيسى عليه السلام ليس ابن الله؟ تعالى الله علوا كبيرا جل في علا. قلت له لماذا أنتم تقولون أنه ابن الله عشان أرد عليك؟ فقال لأنه ولد من أم من غير أب. قلت سبحان الله، حتى عندنا في القرآن صورة كاملة باسم أمه ونؤمن بهذا، لكن هل هذا السبب يجعل أن الله جل في علا هو أبوه؟ قال نعم واضحة. قلت ممتاز. قال الله جل في علا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب قال له كن فيكون. من أصعب؟ قلت دبر لي الآن أب وأم لآدم، صح ولا لا يا جماعة؟ أعطنا أب وأم. والله يا جماعة جلس قال صح، أنا ما فكرت هذا. قال لكن عيسى يخرج الموتى بإذن الله. قلت وهذا عندنا في غير ما موضع في القرآن، لكن هل هذا الذي جعله إله؟ قال نعم. أليست هذه من صفات الألوهية؟ قلت له وموسى عليه السلام هل هو ابن الله أو إله؟ تعالى الله علوا كبيرا. قال لا. قلت له إذن سأقول لك شيء عندنا وعندكم في التوراة في الإنجيل وعند اليهود في التوراة، أن هناك من فعل أصعب من ما فعل عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام أن يكون رجل قائم بروحه ثم يأمر الله الروح فتخرج ثم يسقط ويموت صح؟ ثم يأمر الله عز وجل هذه الروح بإذن الله على يد عيسى عليه السلام فيرجع يعيدها، يعني روح كانت موجودة من أول. أما موسى عليه السلام فقد فعل أصعب من هذا. موسى عليه السلام جاء عند خشبة عصا نبات ثم قلبها إلى حيوان ما كان فيها روح أصلا ثم بث فيها روح وتحركت. إيش الأصعب؟ ما الأصعب؟ ما الأصعب؟ روح موجودة من أول وخرجت ثم أعادها بإذن الله ولا ما في روح وجت روح؟ فسكت. قال لكن من أفضل عيسى أم محمد عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي روح إلى فداء؟ من أحسن؟ قلت له أنت من أحسن عندك؟ قال ليس عندي بل عندكم أنتم، عيسى عليه السلام أحسن من محمد عليه الصلاة والسلام. قلت له كيف قلت هذا لماذا؟ قال حتى في القرآن مذكور عيسى عليه السلام في القرآن كم مرة؟ 16 مرة. ومحمد بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام كم ذكر؟ كم؟ 4 مرات. قال شفت حتى في القرآن عيسى أحسن من محمد عليه الصلاة والسلام وأنتم تقولون أنه خير البرية. قلت له يعني لأنه ذكر أكثر يكون أفضل؟ قال نعم. قلت إذن فالشيطان أحسن منهم كله. الشيطان مذكور في كل صفحة في القرآن، وفرعون مذكور في كل ما يذكر موسى يذكر فرعون. والله يا جماعة سكت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والفضل له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخير خيرته من خلقه. اللهم يا رب صلِّ وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين أبديين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو دينكم أحبة الفضلاء، دين قد أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقد بلغنا الله جل في علاه أن لهؤلاء القوم أتباعا وأذنابا لهم في كل مكان. أبشركم أن هذا الرجل قد من الله عليه سبحانه وتعالى وفتح على قلبه مع ما كان من العداء للدين. والله ما خرج من ذاك الموقف إلا قال: نحن نطعم ونلقن مثل ما يلقن الرضع من الإعلام. يقول: ننظر إلى الإعلام وإلى الأفلام، ثم فجأة يأتون بفاصل إعلاني: الإسلام ظلم المرأة، ثم يأتي بعد فاصل إعلاني: الإسلام دين الإرهاب، الإسلام دين القتل، الإسلام. سألته سؤال واحد، قلت له: ألعاب الأطفال الآن، ألعاب الأطفال اللي بيوتنا اليوم، إيش البرامج اللي فيها؟ سلام وصداقة ومحبة ولا قتل وقتل؟ ها يا جماعة، في بيوتنا اليوم انظر إلى أبنائكم يلعبون، رأيت كيف؟ تفجيرات وضرب وأسلحة. ترى ابنك يتكلم بلغة الأسلحة، تقول من صنعها؟ من صنع الألعاب هذه؟ من؟ المسلمون؟ لو صنعها المسلمون، والله أن ترى الجرائد في كل يوم. انظروا إلى هؤلاء الإرهابيين كيف يعلمون الأغرسون الإرهاب والقتل في الأطفال، صح يا جماعة ولا لا؟ تماما كما قال فرعون قاتله الله، يقول لموسى عليه السلام: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. إذا موسى من الكافرين، أنت يا فرعون إيش أنت؟ فيا جماعة لابد أن نصحى، ليس هناك دين أعظم من دين الإسلام في قمع القتلة، في قمع المجرمين، بل لا، ليس هناك دين يقتل القاتل إلا الإسلام، وليس هناك دين يقطع يد السارق إلا الإسلام، وليس هناك دين يحارب أي طرف من أطراف القتل والبغي الباطل غير الإسلام. ولكن يا جماعة اليوم، من هم المنافقون؟ من هم أذنابهم الذين نقرأ لأكثرهم اليوم في الصحف يا جماعة؟ طيب كيف أعرف؟ قال الله عز وجل، أخواني الفضلاء، يقول الله عز وجل حتى لا يخدع. يا جماعة احنا عندنا مشكلة مع القرآن، ولا ما نخدع بقراءة الصحف؟ تتغير عندنا قيم ومبادئ. اليوم قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا رخيص. هذا القرآن وصف لنا أن لا نصدق المنافقين. كيف؟ حتى لو دسوا السم في العسل، لا، يدسون العسل في السم، سم ثم يعطيك قطرة عسل اسمها حسب الضوابط الشرعية، ترقص حسب الضوابط الشرعية، تسافر دون محرم حسب الضوابط الشرعية. هذه نقطة عسل يدسونها في السم والناس صدقون. أحبتي وإخواني الفضلاء، يقول ربي جل في علاه: إذا جاءك المنافقون، دخلوا على النبي عليه السلام وجلسوا عنده، قالوا: نشهد إنك لرسول الله. يقول: والله، شوف منافقين داخلين، والله إنك رسول الله. ماذا رد عليهم الله عز وجل؟ قال: والله يعلم إنك لرسوله. ما انتهت الآية، قال: والله يشهد، ها، إن المنافقين لكاذبون. طيب هم قالوا إنك يا رسول الله، وين الكذب؟ اقرأ الصورة تعرف ليش الله حكم عليهم. هم الذين اتخذوا أيمانهم جنة ستار يعطيك الخراب ويحط لك حسب الضوابط الشرعية. يا جماعة اليوم دبس على كثير من الناس، كيف أعرف أن هذا الكاتب منافق يريد خلخلة الدين وزعزعة الإسلام أو لا؟ طريقة سهلة أعطاناها الله في القرآن، قال الله جل في علاه: لا يغرك ما يقول من زخارف يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يزخرف لك المقال وحسب الضوابط الشرعية، ويأتيك بدليل من واحد من السلف فعل، ويترك القرآن والسنة. قال: فأوأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال الله عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. كيف أعرفهم يا رب؟ قال: يأمرون بالمنكر. لما تقرأ المقال في نهاية المقال في داخلك إحساس أن فيه مبدأ من مبادئ الدين لازم ينزف، محرم ينزف، اختلاط ما في مشكلة، دور تحفيظ القرآن سكروه، أي أمر للدين هيئة بالضبط. جماعة كما جاء في القرآن قال الله عز وجل عن قوم لوط: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليش؟ ليه؟ وش ما هي جريمتهم؟ اخرجوا آل لوط من قريتكم إعلام. ليه؟ إنهم أناس يتطهرون. جريمة يتطهرون لازم يطلعون برا. فتقرأ: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. الاختلاط حلال ولا حرام؟ يقول الله عز وجل في القرآن: والمنافق لا تقول عنده قال الله وقال رسوله، تتكسر عنده مجاديفه. قال الله عز وجل في سورة النساء: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. تقول له قال الله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. تعرف كم تأخذ القضية؟ هذه الآية معناها أعطيني يا فلانة خذ يا فلان. كم ثانية؟ كم ثانية يا جماعة؟ متاعا، أعطيني خذ. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. سبحان الله. بل يقول الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن. تخيل امرأة الآن، والله إن هذا المثال ينطبق على امرأة بهذا الحال تقريبا، لبستها 50 عباية ولبستها 70 شراب وتسعين قفاز وخمسة وثلاثين قطوة، مرت من حولك ما شفت منها شيء، لكن تسمع صوت طق طق خطوة. قال الله عن هذه المرأة قال: ولا يضربن بأرجلهن. ليه؟ ليعلم، يعني حتى ما يعلم الرجال يعلمون إيش؟ ليعلم إيش؟ ما يخفين، عشان ما تفكر إن أكيد ما دام في صوت خلخال وكعب معناته أنها متزينة من جوا. لاحظت الآية؟ ليعلم، ما قال ما يبدين، قال ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. دين يحرم على المرأة تطلع صوت رجلها وهي تمشي ما تدري كم عمرها، هل يشرع بعدها أنها تختلط بالرجال؟ بالضبط كما يأتي واحد الآن يضرب أبوه والعياذ بالله، تقول له: يا أخي ما يجوز. قال لك: في القرآن آية تقول لا تضرب. يقول له: يا أخي في القرآن قال ولا تقول لهما أوف. قال الله قال أوف، أنا ما قلت لهم أوف، أنا ضربته، أنا ما قلت لا تضرب برجلها، أنا قلت لا بس تفتح تتبرج قدام الناس. صح يا جماعة ولا لا؟ لما تقول لي واحد لا تأخذ مني ولا ريال ويجي يأخذ مليون، أنت قلت ريال جماعة ضحك على الناس. قال: ولكن قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. بل يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، يقول: خير صفوف الرجال وين؟ أولها وشرها، ما قال أقلها خيرا، قال وشرها آخرها. ليش؟ لما يا رسول الله روحي لك الفدا؟ هل لأجل أن الصف الأول أتى قبل؟ لا، أكمل الحديث لتعلم أن القضية ليست في فضل التبكير في الصلاة. قال: وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ليه؟ ليه يا جماعة؟ آخر صف الآن يشوفون النساء؟ أصلاً المصلي يصلون كلهم المصلين في اتجاه واحد، يعني الرجل في آخر الصف لا يلتفت للمرأة في أول الصف. ما أعظم هذا الدين، ما يعطيك الكبريت وجنبك البنزين يقول شب، نحن عندنا دفاع مدني زيادة، متى ما شبيت جينا طفينا. لا، احتياطات قبل، لأن آخر صف من الرجال قريب من أول صف من النساء، لو كحت المرأة وسمعها ضاعت صلاته. قاعد يفكر فيها الحين وهي عمرها 80. فيا جماعة، ما تكلموا مع بعض ولا درسوا مع بعض ولا أخذوا محاضرات من بعض ولا طلعوا مع بعض ولا ما في شيء. آخر صف أقرب من أول صف. قال: وشرها، وهم في المسجد يا جماعة. طيب، في البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أخطأ الإمام، بدل ما يقول والله عزيز حكيم، قال والله عزيز كريم، من يرد عليه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: قائدنا. قال: فليفتح عليه الرجال. طيب، والنساء؟ قال: وتصفق المرأة. طيب، ليه ما تقول والله عزيز حكيم؟ جماعة، بتقول آية أخطأ في صلاة بتقول له سبحان الله، ما هي قايلة صباح الخير يا عمري، لا، بتقول له الآية خطأ سبحان الله، أو تعدل. يا جماعة، هذا هو دينكم. إذا بدأنا يا جماعة، ما هو الدين؟ ما هو بيوتنا نتصرف فيها على كيفنا. يا جماعة، خذوا ما آتيناكم بقوة. قال الله جل في علاه: وأن احكم بينهم بما أراك بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ليه يا رب؟ اقرأ الآية التي بعدها: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فيا جماعة، نستيقظ. ما هو يأتيك بلص قد سرق وقتل واغتصب وفتك بأهل المنزل، ثم أمسكوه الشرطة وجرحوه وطرحوه أرضا وكلبشوه أم قيدوه أمام الناس، ثم تأتي في الجرائد في الغد. أين الحرية؟ أي حرية؟ أين الحرية؟ إلى متى هذا التخلف؟ يمسكون باللص ولا يراعون مشاعره أمام الناس، كبيرة أمام الناس، مسكوه وقيدوه أمام الناس، طلعوا لك صورة الأم، أم اللص وهي منكسر رأسها، وهذه الأم ما باتت تنام لما رأت حالة ولدها النفسية بعد هذا العنف من الشرطة، كيف ويطالبون بالمحاسبة. يا جماعة، وين أحبتي؟ هذا والله بالضبط هو ما قاله الله وقص علينا من فعل قوم فرعون وقوم لوط. قال: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فيا جماعة، لفتة بسيطة، الدول اللي بس كشفت الوجه وين وصلت الآن؟ وين؟ وين؟ ها؟ بأنصاف السوق والأفخاذ والعياذ بالله في الشوارع. ختاما أيها الفضلاء، إن هذا الأمر دين، فلينظر أحدكم على من يأخذ دينه، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أحبتي، هذا الأمر عظيم، فلا بد أن نأخذ هذا الأمر من مضانه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم يا رب الأرباب، يا منشئ السحاب، يا هازم الأحزاب، اللهم يا رب أعز دينك وكتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم يا رب، إنك قلت وقولك الحق: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم يا ربي بلغه عنا أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم يا ربي صلي عليه وسلم صلاة ترضى بها عنا يا ذا الجلال والإكرام، وتدخلنا بها برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم آمنا يا ربي في دورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع أمرك طالب رضاك. اللهم يا ربي عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم عليك بهم أجمعين، اللهم أحصهم عددا، اللهم يا ربي اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر بنا دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم يا ربي اجعلنا ممن رضيت عليهم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم يا ربي يا من بيده الدنيا والآخرة، ارضى عن الأئمة الخلفاء الأربعة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحب نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم يا من بيده الدنيا والآخرة، قربنا من كل خير واصرف عنا كل شر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى جناتك جنات الخلود. هذا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نستودعكم الله على أن نلتقي بكم قريبا، وتقبلوا تحيات إخوانكم من جامع خديجة بغلف بجدة. حي النسيم.